يثبت هنا الأشعري أن الاتفاق في المعنى العام لا يضر، بل يجب أن يتصف الخالق بهذه الصفات على ما يليق به في الوقت الذي يتصف المخلوق بهذه الصفات على ما يناسبه. فهكذا يقول له المثبتون، هم أهل السنة والجماعة، يقال لهم المثبتة. يقول المثبتون للأشعري الذين يثبتون سائر الصفات، أي جميع الصفات، سائر هنا بمعنى الجميع، الذين يثبتون سائر الصفات يقولون للأشعري من المحبة والرضا ونحو ذلك، يقولون له كما قال هو للمعتزل، إنه يجب أن نثبت لله تعالى المحبة والرضا والكراهة والغضب والفرح على ما يليق بالله تعالى في الوقت الذي يتصف المخلوق بهذه الصفات على ما يناسبه. ما قلته أنت للمعتزل نقول لك أنت، ندينك من فمك. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. نعم. أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الدليل عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذه حجة قوية يجب أن تفهم. فإن قال تلك الصفات، إيه الصفات العقلية من السمع والبصر والعلم والحياة وغير ذلك، الصفات التي تثبتها الأشاعرة، تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن العقل يثبت هذه الصفات، ذلك لأن الفعل الحادث دل على القدرة، فعل الله خلقه وإيجاده وعدامه، هذه الأفعال التي تتجدد تدل على قدرة الله تعالى، أنا أثبت قدرة الله بالعقل، هكذا يقول الأشعري. والتخصيص دل على الإرادة، التخصيص زمن، هذا الزمن نهار وذاك ليل، شتاء وصيف، قصير وطويل، عالم وجاهل، عاقل وغبي، هذا يسمى تخصيص. هذا التخصيص يدل على الإرادة، إذن له قدرة بدليل هذا الإبداع وهذا الإيجاد وهذا الإحداث، وله إرادة بدليل هذا التخصيص، يعني صرف النظر عن الأدلة النقلية. والإحكام، إحكام هذا الكون بدون خلل وعلى هذا النظام البديع الذي لم يسبق بمثال، دل على العلم الذي أحكم هذا الإحكام في خلقه وتخصيصه، إذن هو عالم متصف بالعلم، هذه أثبتها بالأدلة العقلية. ثم قال وهذه الصفات التي أثبتها بالعقل مستلزمة للحياة، لأن الحي هو الذي يوصف بالقدرة وبالإرادة وبالعلم، ست صفات أثبتها الآن. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، أثبت الصفات كلها بالأدلة العقلية. لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، وضد ذلك نقص، فالله سبحانه وتعالى لا يتصف بالنقائص، إذن يجب أن يتصف بهذه الصفات وهي صفات الكمال. هذا الدليل مسلم 100%، وهو عند أهل السنة والجماعة ليس هو الأصل، بل هو جاء موافقا للنقل، النقل هو الأصل. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان على ما قلت، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين في نظرك لا يوجد دليل معين للصفات الخبرية كالمحبة والرضا والغضب، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، المدلول صفة المحبة والرضا والغضب. إذا كان في زعمك لا يوجد دليل عقلي معين يثبت هذه الصفات، لكن لا يلزم من ذلك نفي أو عدم المعين، عدم إثبات المعين. فهب أفرض أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت، أي إن عقل الأشعري لم يثبت المحبة والرضا والكراهة، لكن فإنه لا ينفي، لا يثبت فقط، كيف إلى هذا الحد؟ لكن هل الدليل العقلي ينفي؟ لا، إلا أنه لا يثبت في زعمك، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، كما أنك أثبت ما أثبت بدليل يجب أن تنفي ما نفيته بدليل، وليس لديك دليل فيما نفيت، كما أثبت ما أثبت بالدليل وعينت الدليل. فإذا نفيت هذه الصفات يجب أن تعين الدليل الذي اعتمدت عليه في نفيك إياها. انتبه، فإنه لا ينفيه الدليل العقلي المعين الذي زعمت بأنه لا يثبت هذه الصفات، لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. سوف يقتنع بهذا لأن هذه مناقشة عقلية يفهمها، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العقل بين العقلاء جميعا، النافي للشيء عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل، لا يطالب المثبت فقط بالدليل والنافي يتصرف كما يشاء ينفي ما يشاء بدون دليل، لا، كل منهما يطالب بالدليل، إن نفيت شيئا تطالب بالدليل، إن أثبتت شيئا تطالب بالدليل. والسمع قد دل عليه، هذا الذي نفيت أنت بدون دليل بل لعدم الدليل المعين أثبته السمع، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، العقل لم يعارض، وإن كان في زعمك لم يثبت لكنه لم يعارض، إذن ثبت بالسمع. وإن كنت أنت لا تؤمن بالسمع لكن غيرك يؤمن بالسمع، وهذه الصفة ثبتت بالسمع والعقل لم ينفي لم يعارض، لأن القاعدة كما تقدم العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. فيجب إذن إثبات ما أثبته الدليل السالم وهو الدليل السمعي عن المعارض المقاوم وهو الدليل العقلي. هكذا يثبت أهل السنة والجماعة جميع الصفات، ويلزم هذا المفرق ليثبت ما نفاه كما أثبت ما أثبته. بهذه المناقشة وبهذه الدراسة هدى الله كثيرا من شيوخ الأشاعرة بعد أن كانوا أشاعرة فرجعوا، ومن هنا يتبين لكم بطلان زعم الخلف بأن السلف لا يجيدون الأدلة العقلية، وإنما يسردون النصوص سردا. وأنتم تشاهدون الآن كيف كانت هذه الأدلة العقلية والمناقشة العقلية المقنعة لكل منصف. لذلك رأينا كما قلت أن بعض شيوخ الأشاعرة بعد أن بلغوا المبلغ في العلم والمعرفة في باب علم الكلام والمنطق والفلسفة بمثل هذه المناقشة استفادوا فرجعوا، فآخرهم كما يعلم الجميع فيما نعلم الشيخ محمد خليل هراس ليس بالرجل الهين، رجل تخصص في علم الكلام وفي المنطق وفي الفلسفة وأخذ دكتوراه بامتياز في هذه العلوم، وفي مدة 3 أشهر عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام كان يدرسها ليرد عليه، لأنه كما قيل له عدو للمنطق، والهراس ابن المنطق البار، قيل له كن ابنا بارا فدافع عن المنطق ورد على ابن تيمية، فدرس كتبه ليرد عليه، فهداه الله واعترف أنه لم يفهم الدين الصحيح الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بعد دراسته لهذه الكتب، فتاب وأناب وألف رسالة سماها ابن تيمية السلفي، بها أخذ الدكتوراه، وإن كان هضم حقه لكنه أخذ، وليس فرحه بأنه نال الدكتوراه من الأزهر، لكن فرحه بتلك التوبة وبفهمه لمنهج السلف ورجوعه إلى ذلك. بعد ذلك جاء إلى هذا البلد ونفع الله به كثيرا من شباب المسلمين، وأنا من الذين درسوا على ذلك الشيخ رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار لأجيب على سؤال مهم، والأسئلة كثيرة لكن أجيب على سؤال واحد لأهميته. سألني سائل فيقول: هل تعلم العقيدة واجب على كل أحد أو على بعض الناس القادرين على التعلم؟ الجواب: تعلم العقيدة واجب على كل أحد حتى على العام، هذا بعد أن نتصور معنى العقيدة. العقيدة عنصر هام من عناصر الإيمان. وهل الإيمان واجب على المتعلمين على طلاب العلم فقط دون العوام؟ لا أحد يقول بهذا. الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر واجب على كل مسلم ومسلمة، والعقيدة عنصر هام من عناصر الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. هذا الإيمان عند أهل السنة يعرف بهذا التعريف: واجب على كل فرد من أفراد المسلمين، مع التفاوت في التفاصيل. أي يجب على العام أن يعرف الله معرفة إجمالية ويعتقد وجوده سبحانه وقدرته وعلمه وسمعه، وأن الله سبحانه وتعالى يدعى من فوق وليس مختلطا بخلقه. من يقول بأن الله في كل مكان أو في كل شيء لم يعرف ربه، ليس بمؤمن، لم يعرف الله. يجب أن يعرف ربه كل مسلم، ليس هذه عقيدة خاصة بطلاب العلم. إذن معرفة الله تعالى بطريقة إجمالية واعتقاد بأن الله يدعى من فوق، وأنه السميع العليم، السميع البصير، العليم الخبير، المحيط بعلمه بكل شيء، هذا المقدار وما في معناه واجب على كل أحد، هذه من العقيدة. ويجب أن يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤمن بصدقه وأمانته وفطانته وفصاحته وأنه بلغ الرسالة ونصح أمته وأدى رسالة ربه ولم يكتم منها شيئا. هذا المقدار واجب على كل مسلم، ويجب أن يؤمن بما بعد الموت من البعث بعد الموت وما يجري في من أهوال وأحوال يوم القيامة. هذا بالجملة يؤمن به كل مسلم، يؤمن بالبعث وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالحوض، وبأن الإنسان يعطى كتابه إما بشماله أو بيمينه، وأن المنتهى إلى الجنة أو إلى النار، وأن أهل الجنة إذا دخلوا لا نهاية لحياتهم، حياة أبدية سرمدية، وأن الكفار وأن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار وطهروا مصيرهم إلى الجنة، وأن الكفار يدخلون النار خالدين مخلدين. هكذا بالجملة هذه العقيدة واجبة على كل مسلم ومسلمة، لكن الخوض في التفاصيل ومعرفة الأدلة بالتفاصيل ومعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه هذا فرض كفاية، هذا المقدار فرض كفاية. إذا وجد في المسلمين من علماء المسلمين أو طلاب العلم من يتوسعون في دراسة أبواب العقيدة وخصوصا في هذا الوقت ومعرفة الشبه والقدرة على رد الشبه، وجد في المسلمين عدد كاف يقومون بهذا الواجب، يعتبر بقية المسلمين معذورين، لأنه فرض كفاية إذا قام به البعض الذي في الإمكان أن يقوم به سقط الإثم عن الآخرين. وإن تساوى الجميع وأهمل الجميع العقيدة حتى لا يوجد بين المسلمين من يتوسعون في دراسة أبواب العقيدة ومعرفة الأدلة بالتفصيل، الأدلة العقلية والنقلية والقدرة على رد الشبه، يأثم الجميع. إذن العقيدة أمر لازم، لا يحسبن أحد بأن العقيدة فضلة يتعلم من شاء ويترك من شاء، لا، يجب على كل أحد أن يتعلم العقيدة. ثم إن التعلم لا يتوقف على الدراسة، كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهم من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يحضرون هذا المسجد. سبحان الله، نتحدث في هذا اليوم نحن في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث يفد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على النبي في هذا المسجد، يحضرون عنده ويستمعون إلى أحاديثه فيحفظون. منهم كما قلت من يحفظون ولا يكتبون ولا يقرؤون، ويحملون هذه الأحاديث وهذا العلم إلى من خلف طور مثل هذه المجالس والجلوس إلى طلاب العلم ومعرفة ما يجب عليه تعلمه. هذا أمر ميسور، وخصوصا في هذا الوقت، في هذا الوقت في إمكان الإنسان أن يسجل هذه الدروس لنفسه بواسطة تلك الأشرطة، حتى إذا كان هو غير حاضر ممكن أن يستمع إلى هذه الدروس في منزله. التعلم واجب والأمور ميسرة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل درسنا كعادتنا بتوفيق الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة الواردة. سائل يسأل: هل نقرأ البسملة في الفاتحة عند الصلاة؟ الجواب: الخلاف مشهور بين أهل العلم هل البسملة من الفاتحة أم لا، بعد أن اتفقوا إنها من القرآن، وخروجا من الخلاف، وإن كان الأرجح أنها ليست من الفاتحة، ولكن خروجا من الخلاف كما قلت ينبغي أن يقرأ الإنسان البسملة مع الفاتحة، وهذا هو الأحوط. سائل آخر وهو نفسه يسأل: إذا دخل اثنان المسجد بعد الصلاة، أي بعد أن قضيت الصلاة، وكان مسبوقين، هل يصليان جماعة أم منفردين؟ الجواب: القول الصحيح أنهما يصليان جماعة، سواء كان اثنان أو جماعة، أي إن الجماعة الثانية تصلي كالجماعة الأولى. القول بعدم مشروعية الجماعة الثانية قول ليس عليه دليل صريح، وإنما هو استنباطات من الأدلة العامة، ونحن لدينا الدليل، الدليل العام الذي أمر الناس بصلاة الجماعة. الجماعة الثانية مأمورة بصلاة الجماعة كالجماعة الأولى، وما الذي أوجب الجماعة على الجماعة الأولى فقط وأسقط وجوب الجماعة عن الجماعة الثانية؟ طالما وصلت الجماعة الثانية إلى المسجد وقضيت الصلاة الأولى فهي مخاطبة بأن يصلوا جماعة كالجماعة الأولى، هذا الذي يترجح عندنا والله أعلم. السائل له عدة أسئلة نقدم ونؤخر في الإجابة لما نرى من المصلحة. يقول السائل أو يطلب أن نرشده إلى أفضل الطرق لتعلم العلم الشرعي، وما هي الوسائل وما هي الكتب التي تنصح باقتنائها؟ هذا أرجو أن نوفق في الإجابة على سؤاله، كما أرجو أن يكون موجودا ليستفيد من الإجابة، وإن كان غائبا عليه أن يطلب الشريط من المكتبة ليستفيد، لأنه يبدو من لهجته الحرص الشديد على تحصيل العلم الشرعي. بصرف النظر عن ظروفه، لأني لا أعلم ظروفه، إذا كان شابا صغيرا في إمكانه أن ينقطع لطلب العلم عليه أن ينقطع لطلب العلم. يقولون: العلم إن أعطيته كله أعطاك بعضا، إيه ينبغي التفرغ الذي يريد أن يتحصل على العلم يتفرغ حتى يتحصل على البعض، ولا يستطيع لحاقة، وليس ذلك في الإمكان، لكن ليتحصل على القدر المطلوب الذي لا بد منه، وخصوصا العلم الضروري، عليه أن يتفرغ لطلب العلم. فإذا تفرغ يبحث عن المدارس والمعاهد التي تهتم بالدروس الدينية واللغة العربية، فليحرص على تعلم اللغة العربية حرصه على تعلم العلوم الشرعية، لأن تعلم اللغة العربية يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعلم الذي تريد أن تتحصل عليه. إن كان مبتدئا فمدارسنا بحمد الله تعالى فيها مبادئ طيبة في العقيدة والفقه والإنشاء وغير ذلك، إذا تجاوز المرحلة الابتدائية له أن يختار كما قلت المدارس التي تهتم بالدروس الدينية وتحفيظ ما تيسر من القرآن، ثم يواصل على المنهج المعروف في هذا البلد في المدارس والمعاهد والجامعات إلى التعليم العالي. وفي الوقت نفسه ينبغي ألا ينقطع عن دروس المساجد، أي عليه أن يتخذ شيخا يدرس عليه، سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد. لو أمكن لكل طالب أن يجمع بين التعليم النظامي والتعلم على يد المشايخ في المساجد ذلك هو الأولى. علوم المدارس، علوم المدارس ينبغي تغذيتها بعلوم المساجد، لأن علوم المدارس متنوعة وقد لا يأخذ القدر الكافي، كما نعلم قد لا يكمل كتابا واحدا، يدرس في كل سنة جزءا من كتاب معين حتى يتخرج، وربما آخر الكتاب لا يدرس. لذلك كثير من الشباب يجهلون كتاب البيوع وما بعده في كتب الفقه وفي كتب السنة أيضا، فقط ينتهون إلى دراسة أبواب العبادة. لذلك الحرص على الدراسة في المساجد وعلى المشايخ في بيوتهم هذا الذي يغذي معلوماتك التي تدرسها نظاميا. التعليم النظامي مهم ينبغي أن تهتم، ولا ينبغي أن تنقطع عن التعليم النظامي بدعوى أنك تدرس تعليم غير نظامي على النظام القديم في المساجد، بل الجمع بينهما هو الأولى. خصوصا في هذا الوقت ينبغي على الشباب أن يواصلوا دراستهم حتى ينالوا أعلى درجة علمية حسب الاصطلاح المتبع، لأننا نعيش في وقت لا يقدر العلم إلا بما يسمى بالشهادة وبالدكتوراه. قد تكون عالما متضلعا ليس لديك هذه الدرجة التي يسمونها درجة الدكتوراه، ولدى غيرك ممن ليس بفقيه هذه الدرجة، يقدم ذلك الدكتور وأنت العالم لا يلتفت إليك ولا يستفاد من علمك كما يستفاد من علم ذلك الدكتور في المجالات المهمة في الاقتصاد في الاجتماعيات في السياسة وفي غير ذلك. على شبابنا أن تكون لديهم همة عالية وأن يهتموا بدراسة السياسة الشرعية مع دراستهم للعقيدة واللغة والأحكام. السياسة الشرعية باب من أبواب الفقه الإسلامي، على الشباب أن يواصلوا دراساتهم حتى يؤهلوا أنفسهم لينشروا العلم ويدافعوا عن عقيدتهم ويتضلعوا ويعرفوا الشبه ليردوا الشبه عن الدين شريعة وعقيدة. وجود علماء متضلعين متوسعين في جميع العلوم حتى يدافعوا عن الدين شريعة وعقيدة فرض كفاية، وما دون ذلك فرض عين. العلم فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة، العلم الذي يتوقف عليه عبادة الله ومعاملة الناس في البيع والشراء وغير ذلك، هذا علم ضروري لا يستغني عنه مسلم أو مسلمة. هذا إذا كان هذا السائل شابا في إمكانه أن ينقطع لتحصيل العلم. أما إذا كان رجلا كبيرا قد فاته التفرغ للعلم يريد أن يتدارك، عليه أن يأخذ بعد الكتب المختصرة كالأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام وغير ذلك، يدرس كتابا كتابا، يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، ويدرس في الوقت نفسه الأربعين النووية والبيكونية في المصطلح حتى ينوع معلوماته، لا يدرس فنا واحدا أو علما واحدا أو مادة واحدة عدة مواد، ويجعل لدراسته وقتا معينا على شيخ معين أو على شيوخ معينين، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك ليس في إمكانه أن يدرس، في إمكانه أن يتعلم بالسماع. أما إذا كان كما سأل عن الكتب في إمكانه أن يدرس، هذه هي الطريقة وهذه هي الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها، يبدأ بصغار العلم حتى يتوسع ويتدرج. ومن لم يكن كذلك، ليس في إمكانه أن يدرس ولكن الآن يريد أن يستفيد، في إمكان المرء هذا الوقت أن يتعلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، في إمكانه. وهذا كان حاصل في عهد الصحابة، كانوا يحضرون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أهل العوالي بالتناوب، ينزل في هذا اليوم مثلا جماعة من العوالي فيحضرون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحفظون ما تيسر من حديث أو حديثين، ويحملون ما حفظوا إلى من وراءهم، وفي الليلة المقبلة ينزل عدد آخر أو شخص آخر فرد، ويحمل العلم على من بعده. بهذه الطريقة تعلموا. الصحابة ليسوا كلهم قراء يقرؤون ويكتبون، لا، فيهم من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن تعلموا بحضور مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المجلس المبارك، وحفظ أحاديثه والعمل بها ونشرها بين الناس. وفي وقتنا هذا التعلم أيسر فأيسر بكثير، لأن الوسائل تنوعت، حتى إذا كان الإنسان وقت عمله في مثل هذا الوقت الأوقات التي تلقى فيها الدروس في المساجد بين المغرب والعشاء لا يتمكن، في إمكانه أن يدرس بواسطة الأشرطة، كأن يسجل له الدروس والمحاضرات النافعة فيستفيد منها. إذا أقبل العبد على العلم واستعان بالله، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويتعلم. إنما المصيبة الإعراض، الذين يعرضون عن العلم، إما انشغالا بالدنيا أو بدعوى أنهم ينقطعون للعبادة. هؤلاء أتمكن منهم الشيطان، عباد ينقطعون للعبادة ولا يحضرون مجالس العلم، يحرصون على الصفوف الأول والجلوس هناك كل الأوقات ولم يتعلموا شيئا، يعبدون الله على جهل. هؤلاء الشيطان حريص عليهم أكثر من غيرهم، يزين لهم العبادات المبتدعة والإعجاب بالنفس فيضيعوا. لذلك ندعو الجميع إلى حضور مجالس العلم والاستفادة، وإن لم يكن متعلما يقرأ ويكتب في إمكانه أن يتعلم. والله الموفق. له سؤال حول سجود التلاوة، لم أفهم عبارة، إن كان السائل موجود يشرح وإلا نجيب على السؤال الذي بعده، وإن كان هذا السؤال فيه نوع تكرار لأني سئلت عدة مرات

هنا أسئلة فيها بعض الخوض في الشؤون السياسية، ونحن لا نستهزئ الخوض في السياسات إلا السياسة الإسلامية العامة، أما الخوض في السياسات الخاصة لدول معينة ليس من المصلحة أن نخوض في ذلك. ومن أراد أن يعرف رأينا في مثل هذه الأشياء يسألنا في سؤالا خاصا. أما الخوض في السياسات الداخلية للدول لا نرى ذلك، ولكننا نحن نعلق على الأشخاص، الأشخاص الذين يسيئون إلى الدين الإسلامي، إلى الشريعة، إلى العقيدة، هؤلاء ندافع ونذكرهم بأسمائهم ونبين أخطاءهم نصحا للعباد. سائل يسأل: كيف أتعلم العقيدة الإسلامية؟ لعل الجواب السابق يغني عن الجواب على هذا السؤال. على كل، العقيدة تشمل ما يتعلق بالمطالب الإلهية، أي معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وإثبات كمالات الله له كما أثبت لنفسه وكما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، وإفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد الله تعالى في ربوبيته، وتعظيم شرعه، والنصح لكتابه، والنصح لنبيه عليه الصلاة والسلام، والنصح لولاة المسلمين، والنصح لكل مسلم. هذه كلها داخلة في العقيدة. والإيمان بالنبوة، والإيمان باليوم الآخر وما يجري في ذلك اليوم، كل هذا من باب العقيدة. التعلم ميسور جدا، إن كنت قارئا فالكتب مؤلفة هي التي ذكرناها قبل، وإن كنت غير متعلم عليك أن تجالس العلماء حتى تتعلم وتدرس، وعليك أن تبتعد عن التهييج السياسي الذي انتشر بين الشباب هذه الأيام، ويحاول أن يزهد الشباب في العلماء وفي الحكام حتى يشتت شمل الأمة، نسأل الله السلامة. سائل يسأل: أولا يخبر بأنه يحبني في الله تعالى، وأنا أقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وهكذا السنة إذا أحببت شخصا تظن فيه الخير تخبره بأنك تحبه، فهو يقول لك أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الحب في الله عمل صالح عظيم، لأن الاثنين اللذين تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرق على ذلك من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسائل يسن أو يحسن الظن، ولذلك قال: فأسأل الله تعالى أن ألا يؤاخذني بما لا يعلم، ويجعلني خيرا مما يعلم، ويغفر لي ما لا يعلم هو. ثم يسأل يقول: ما الهدف من القول بخلق القرآن؟ الذي يبدو إن هذا الشخص على الفطرة ليس له دراسة في علم الكلام، لذلك نوجد في جوابه فنقول: القول بخلق القرآن كفر، إياك وإياك، ابتعد عن القائلين بخلق القرآن. القرآن كلام الله، الذين قالوا بخلق القرآن فرق من فرق علم الكلام كالمعتزلة والأشاعرة، وإن كنا نلتمس لهم الأعذار، لكن الحكم العام في القول بخلق القرآن كفر ما لم يعذر القائل بالجهل أو بالشبهة. طالما أنت على فطرتك الإسلامية ابتعد واعتقد بأن هذا القرآن كلام الله، كلام الله لا نهاية له. القرآن كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور كلام الله لا نهاية له، لأنه من الكمالات

التوعية الإسلامية والأناشيد الإسلامية، الإسلام المظلوم الذي يضاف إليه كل شيء، ما ليس من الإسلام يضيفون إلى الإسلام ويسمون الأناشيد الإسلامية والجماعة الإسلامية والتوعية الإسلامية. وعرفتم ما هي التوعية؟ أين في هذه الأشياء التي ذكرناها الآن شيء من الإسلام؟ هل الأناشيد والتمثيل وهل العبث بسم الله تعالى من الإسلام؟ نصيحتي لهذا السائل الذي استنصح ومن يسمع الابتعاد عن أمثال هؤلاء لئلا يفسدوا عليهم دينهم. سائل يسأل عن حكم الإسلام في رفع اليدين عند الدعاء، ويقول إنه سمع من يقول إن رفع اليدين عند الدعاء مخصوص بموضعين: عند طلب المطر، عند الدعاء لطلب النصر على الأعداء. الجواب: هذا التخصيص لا دليل عليه. رفع اليدين في الدعاء مشروع مطلقا، ورد في حديث حسن: إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. وحديث الذي كان يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنه يستجاب له. هذا وذاك وغيرهما من الأحاديث العامة التي تدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء، إلا إذا كنت في حالة لا يمكن فيها رفع اليدين، كأن كنت ساجدا أو راكعا. أما فيما عدا ذلك، سواء كنت في الصلاة أو في خارج الصلاة، رفع اليدين في الدعاء مشروع. ولكن يمتاز رفع اليدين في الاستسقاء بالمبالغة في الرفع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استسقى وطلب نزول المطر من الله، لما طلب منه الأعرابي فجاء وهو يخطب خطبة الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يغيثنا. رفع رسول الله عليه الصلاة والسلام يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، لأنهم كانوا يلبسون البردة، ما كانوا يلبسون الجلاليب والثياب مثلنا. الشاهد: في بعض الحالات كطلب النصر على الأعداء وطلب نزول المطر قد يبالغ الإمام أو من يدعو في رفع اليدين. إذن المبالغة هذه هي الخاصة، أي المبالغة في رفع اليدين خاصة بهذه الحالة. أما رفع اليدين رفع عادي مشروع في كل دعاء. الشيء الذي يختلفون فيه ويترجح عندنا عدم المشروعية: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. صاحب هذه الورقة كلامه ليس كله سؤال، سؤال وشكوى. ما كان سؤالا أجبنا عليه، ما كان شكوى دعونا الله له. هذا السائل له مشكلة مع كفيله فيما يسمى بالفيزا، وأنا لا أجيد هذا الباب ما يتعلق بالفيزا والكفيل وكيف يستقدمون وعلى ما يتفقون، هل يعمل بأجرة شهرية أو بشيء من الدخل، هذه أمور لا أعلمها، الحمد لله ما ابتليت بها لذلك لا أعلم. ولكن نصيحتي لمن يكفل هؤلاء المساكين من العمال فيستقدمهم ليعمل لدي، وربما استقدم عددا من الناس ثم وزع على الناس كأنه يأخذ عليهم الخراج، كأنهم عبيد الله، يشغلهم عند الناس فيأخذ من دخلهم شهريا كذا مبلغ متفقا عليه. هذه عملية غير جائزة. أولا إنما سمح لك لتستقدم العمال في مقدار حاجتك، وغير مسموح لك في النظام أن تستقدم أكثر من حاجتك لتوزع على الناس وتستغل دخلهم، هذا شيء غير جائز. ثم إن هؤلاء الذين استقدمتموهم وشغلتموهم في مؤسساتكم الواجب عليكم النصح لهم، وأنتم مسؤولون عنهم أمام الله، الله جعلهم محتاجين إليكم وجعلكم قادرين على استقدامهم وتشغيلهم، عليكم أن تتقوا الله وتشكروا نعمة الله وألا تظلموا عباد الله إخوانكم المسلمين وتمكنوهم من العبادة. علمت إن بعضهم يقول للعامل اليوم يأتي نفر كثير يشتروا، اليوم أنت يصلي هنا في المسجد في البيت في محل العمل، اليوم أنت لا يروه الجمعة، هكذا يشتكي بهذه اللهجة المكسرة، يعني يتكلم معه بلهجته، يمنعه من حضور صلاة الجماعة ويمنعه من حضور الجمعة بدعوة يأتي عدد من الناس عدد كبير يشتري اليوم، هذا حرام لا يجوز، ظلم لعباد الله. الواجب طالما جاءك أخوك المسلم يعمل تحت يدك وبعد سنة أو سنتين سوف يغادر، كان الواجب أن تدعوه إلى الدين وتعلمه الدين وتمكنه من العبادة لينتهز فرصة وجوده هنا سنة أو سنتين ثم يغادر. يجب أن تحب له كما تحب لنفسك، وهل لو جعلك الله محتاجا ترضى من يمنعك من صلاة الجمعة والجماعة ويستغل نشاطك وخبرتك وهو لا ينصح لك، لا يعلمك ما تجهله ولكن يستغلك فقط، هل ترضى هذا؟ هذا حرام ليس من النصح. لذلك ننصح هؤلاء الإخوة بأن ينصحوا لإخوانهم المستضعفين المستقدمين للعمل وألا يظلموهم فيما يعطونهم، بل عليهم أن يتصدقوا عندما يغادرك هذا المسكين، عليك أن تزيد له، وعندما تعطيه أجرته في آخر الشهر إذا كان أجرته 500 ينبغي أن تتصدق سرا فيما بينك وبينه، تزيد له 100 أو 200 حتى لا يعلم أحد، ليكون لك هذا صدقة سرية تنفعك عند الله. من يتصدق صدقة سرية ينفق بيمينه حتى لا تعلم شماله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه فرصة أعطاك الله مالا ومكنك من أن تشغل هؤلاء الضعاف، يجب أن تتصدق عليهم وتكسب الأجر بدلا من أن تظلمهم. أنا ما قرأت ما كتبه هذا العامل يشكو ظلما أنه مظلوم من كفيله، ويذكر أن كفيله إمام وخطيب، أخشى لو قرأت بالتفاصيل ما كتب ربما يفهم ربما يعرف ذلك الرجل، ونحن لا نريد كشف جميع الأسرار، ولكننا ننصح كما قلنا إخوتنا الذين جعل الله في أيديهم مالا ومكنهم أن يستقدموا هؤلاء الضعاف أن لا يظلموهم. أولا الظلم ظلمات يوم القيامة، يجب أن تعلم بأن الديوان الذي تسجل فيه حقوق بني آدم لا يترك أبدا، حتى يتركه صاحب الحق. هذا ديوان من أصعب الدواوين الثلاثة، يلي ديوان الكفر والشرك. لذلك ينبغي أن تحرص ألا تظلم هؤلاء ولو في ريال واحد، بل إنما من الدين إذا كان لديك رغبة فيما عند الله أن تتصدق عليهم صدقة سرية، وخصوصا عندما يغادرك ليرجع إلى بلدك. والله أعلم، والله الموفق. سائل يسأل تعليقا على السؤال الجواب السابق بالنسبة للجماعة الثانية، إذا صلت الجماعة الثانية عليها أن تؤذن أم تكتفي بالأذان بأذان الجماعة الأولى الذي تدل عليه النصوص في باب الأذان أن كل مصل يؤذن ولو كان منفردا، لو كان منفردا على رأس جبل عند غنمه يريد يصلي يؤذن فيقيم، ليس بلازم أن يكون الأذان بصوت عال، وإنما هذه الجماعة يؤذنون أذانا في حدودهم فيقيمون فيصلون. أي النصوص العامة تدل على أن كل مصل يؤذن فيقيم ولو كان منفردا بدون رفع صوت يشوش به على الآخرين. نعم. نعم. الحكم عام حتى يأتي مخصص. الله أعلم. يكتب السؤال عليه أن يوضح سؤال، إذا كان غير واضح لا يجاب عليه. سائل يسأل هل الجهر في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر مثلا يكون مطلوب بعد انتهاء وقتها؟ يختلف الفقهاء في من يقضي صلاة الفجر بعد خروج الوقت، أي بعد طلوع الشمس. الذي يترجه عندي إنه يجهر كما يجهر في الوقت، والله أعلم. سؤال ملخصه، أما السؤال في الورقة الكبيرة هذا يحتاج إعادة النظر من الكاتب، إن كان الكاتب موجود فليعد النظر فليوضح. إنما نجيب على سؤال للمعتمرين أي للزوار الذين يريدون العمرة، كل من يريد أن يسافر المدينة من المدينة للعمرة سواء كان من أهل المدينة أو من الشمال أو من الجنوب أو من جدة من أي مكان، ميقاته ميقات أهل المدينة، لا يجوز مجاوزة ميقات أهل المدينة إذا كان نية صاحب جدة يريد الرجوع فقط إلى البلد ليس عليه عمرة. لكن إذا كان نيته أن يعتمر لكنه يقول يمر أولا على جدة ثم يعتمر، يقال له تحرم من ميقات أهل المدينة سواء مررت جدة قبل العمرة أو بعد العمرة، عليك الإحرام لا يمنع أن تحرم وتمر بلدك وتنزل أمتعتك ثم تواصل سفرك سفر العمرة إلى مكة. إذا كان نيتك العمرة لا يجوز أن تخرج أن تجاوز ميقات أهل المدينة إلا وأنت محرم. تعليقا على هذا السؤال، أمامي الآن شخص سألني هذه الأيام، فهمت من سؤاله أنه يفهم معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام. يقول أنا أحرم من المدينة ثم ألبي من المطار، يعني مسافر بالطائرة، لا تسمي لبسك لملابس الإحرام أنه إحرام، وليس ذلك بإحرام. الإحرام التلبية، النية التي تعبر عنها بالتلبية. لو أن إنسانا لبس ملابس الإحرام فذهب إلى المطار ففاتته الطائرة فرجع، ليس عليه شيء، يخلع ملابس الإحرام فيلبس ملابسه العادية. لكن لو قال من المدينة بعد أن لبس ملابس الإحرام لبيك عمرة، أحرم من المدينة إن عقد الإحرام، وإن كان خلاف السنة. الإحرام قبل الميقات خلاف السنة، وربما يأثم خصوصا إذا كان مع العلم، لكن الإحرام ينعقد. بعد هذا ذهب إلى المطار ففاتته الطائرة، ليس عليه أن يتحلل أبدا إلى الرحلة الثانية غدا أو بعد غد، يبقى في ملابس إحرامه. لأن من أحرم بالحج أو بالعمرة لا يجوز له أن يتحلل حتى يعمل. أخذ أهل العلم ذلك من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا، طالما نويت الحج والعمرة عليك الإتمام، لا يجوز لك أن تتحلل. لكن لو لم تلبي لبست ملابس الإحرام فقط استعدادا على أنك تحرم من داخل الطائرة، لأن المسافر من هنا إحرامه من محاذاة الميقات، أي محاذاة آبار علي. إذا أقلعت الطائرة نحو 10 أو 5 دقائق قد يعلن من الطائرة أننا الآن بمحاذاة الميقات، وإن لم يعلنوا بعد إقلاعها والخروج من المطار نحو 5 دقائق تلبي، لأنك في مقابل لأنك مقابل الميقات. في هذه الحالة لو فاتتك الطائرة كما قلت لك لا يجوز لك أن تتحلل أبدا، أي أن تخلع ملابس الإحرام لتلبس ملابسك العادية. هذا الذي يقع فيه كثير من الحجاج، يحرمون من ميقات بلدهم فيصلون إلى جدة فيقال لهم سفركم على المدينة ثم على مكة، يحولوهم على المدينة، يعني الذين ينظمون سفر الحجاج يأمرونهم أن يتوجهوا إلى المدينة، يتحللون في جدة فيأتون هنا بدون إحرام. هذا خطأ، كان الواجب يأتي إلى المدينة في ملابس الإحرام طالما لبى من ميقات بلده، يأتي إلى المدينة في ملابس الإحرام فيبقى مدة بقائه هنا يوما أو يومين وهو لابس ملابس الإحرام، ثم يسافر إلى مكة لأداء العمرة والحج. مع العلم أنه ليس بلازم على الزائر أن يقيم هنا أسبوعا ليصلي 40 صلاة، هذا ما ألزمه الزوار بأنفسهم ولم يلزمهم الشرع. ليس في السنة تحديد مدة الإقامة للزائرين في المدينة، الزيارة ممكن أن تتم في ساعة، لو دخل الآن فصلى تحية المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه، وذهب وسلم على أهل البقيع، وسلم على شهداء أحد تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام لا وجوبا، وصلى في مسجد قباء استحبابا أيضا، ثم سافر من وقته تمت الزيارة. ولو لم يفعل كل ذلك، صلى في هذا المسجد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه ثم سافر، تمت الزيارة.